طيب قبل أن أغادر المكان، احنا كنا عايزين نتكلم على مسألتين بس مما يدور الحديث حولهم وعلاقات الكلام ده بالسياسة الشرعية أو بعض ما تبين لنا في هذه المسألة، اللي هو المسألتين اللي دائر النقاش حولهم على مسألة القرض، القرض اللي هو مصر في سبيل الحصول عليه، والأمر الثاني أمر ذهاب الرئيس إلى الصين أو ذهابه إلى إيران أو ذهابه إلى إيران. فمدى مشروعية الكلام ده ومدى تأثير الكلام ده على مصداقيتنا من قبل، أو مدى إظهار أن ده فيه تناقضات، أو بمعنى أصح إظهار أن الناس دول بتوع كرسي بس، وأول ما يوصلوا الكرسي كل حاجة حلال ومعاهم شوية شيوخ كل حاجة جائز وموجودة وكل شيء على ما يرام. ففي الحقيقة أن أمر القرض ده وجه إليه اعتراضات كثيرة من الإسلاميين قبل غيرهم، والإسلاميين طبعا اللي اعترضوا جزاهم الله خيرا على اعتراضهم، لأن دي علامة صحة. حتى الناس الغير متخصصة في أول وهلة لا تستريح لمسألة القرض، وده شيء يسرنا جدا إن في حالة وعي إسلامي، يعني في حراك في اتجاه الصحيح، إن هم مش مستريحين، وده شيء كويس. يعني إحنا ما نصدش الناس عن هم يكونوا قلقين من هذه الأشياء، مش عايزين نخدع الناس نقول لهم لا ده يعني أنت نام مستريح الحاجات دي مية مية، انسى بس ماذا أهم حاجة شوف فلوس رايحة، لا ده بالعكس إحنا نشجع عندهم القلق، حالة القلق هذه. لكن القلق ده بعض أحيان ينقلب إلى أحكام، فيحكم بقى عليهم بأن هم إيه، بأن هم فعلوا هذا خطأ ده أقلهم، وبعدين ترتفع الوتيرة إلى أن ده يدل على إيه، على أن هم متناقضون ومتلاعبون إلى آخر الكلام. يعني من أبرز الناس اللي اعترضوا على القرض من إخواننا السلفيين اللي هو أستاذ نادر بكار المتحدث باسم السلفيين، ومتحدث دلوقتي بقى اللي هو الدكتور يسري حماد ومتحدث الرسمي يعني، لكن هو ده لقب هو معاه يعني، ما فهمناش دعوه بقى ايه الوضع عندهم يعني. وعد بان هو يوم الثلاثاء بكره هينزل مقاله، يعني مقاله ايه يعني تزيل اللبس وترجع الامور في نصابها، وان القرض ده يعتبر حاجه مش صحيحه من اصلها، وان هناك بدائل، وان احنا مش مضطرين لمثل هذا. طبعا هو كفانا في الرد رئيسه يعني الدكتور يسري حماد، نشر مقالة قال ان القرض ده صحيح، وان انا بتعجب يعني من ان الناس ايه بترد بجهل، واللي ما يعرفش بيبقى جاهل ويرد وخلاص، لكن دي ليها مبررات الى اخر الكلام. وكفانا في الرد عليه رئيس الحزب، نعم رئيس الحزب نسيت اسمه، عماد عبد الغفور، نعم اللي هو بقى من الفريق الرئاسي، فهو اقر الكلام ده، قال ان احنا كحزب اقرنا القرض ده وما ذلك. لكن ما حقيقه هذا القرض، وهل هم تناقضوا قبل ان يصلوا الى الكرسي وبعد ان وصلوا الكرسي؟ انتوا عارفين ان القرض ده كان احد المسائل اللي هم كانوا بيقولوها كمبررات لسحب الثقه من حكومه الجنزوري، حتى ان الناس المنصفه زي الكاتب المشهور نسيت اسمه الله، لا كاتب نسيت اسمه مش مشكله، اعتبر برضو ان دي نقطه ازاي هم كانوا بينكروا على الجنزوري، وبعدين رغم ان هو قال انا مش معترض عليهم يعني، لكن قال ما كانش حقتهم ينكروا على الجنزوري في القرض، رغم ان هو ايدهم في هذا يعني. هو الاصل ان انكارهم على الجنزوري من المغالطات ان احنا نقول ان ده القرض بتاع الجنزوري، لا طبعا الجنزوري ده راح حيث لا رجعه له، هو الحكومه بتاعته والمجلس العسكري اللي كان بيحميه، الجنزوري كان جايب قرض بفائدة لا تقل عن 5.5% أو 6% نعم، وكان جايبه يتسدد في خلال 24 شهر. أول شيء يخالف الكلام ده بدون ما نقول التفاصيل لسه، القرض اللي جاي النهاردة ب1.1% أو أقل وعلى مدى لا يقل عن 36 شهر أظن أكثر من هذا، وبدون الشروط اللي كان مفروضة على الجنزوري. فإذا في هناك ليس هذا هو هذا. النقطة المهمة اللي هي مكنتهم أنهم النهاردة بيتكلموا عن قرض وهم واثقين في أنفسهم، إن كان أيام الجنزوري وهو وأنا كنت قريب من هذا، أيام الجنزوري لما كان بيجيب القرض، فطبعا صندوق النقد الدولي ده مش فاعل خير، يعني مش بيقابل أي حد يقول له اديني 5 مليار يقول له خد يا عم 6، من 5 ليه، خد يا راجل انت شكلك سمح كده خد 6، لا طبعا هو بيقول له أنا عايز 5.5، طبعا كانش 5.5 ده كان 3 إلا، يعني أظن كان أقل من 3 مليار. فقالوا له، وده كلام منشور رسمي مش أسرار، هي النهاردة بقاش أسرار لكن ساعتها كان أسرار، قالوا له إن اللي يجري المفاوضات القوة الحقيقية اللي على الأرض، يعني لأنهم طبعا صندوق النقد الدولي ده مش تحفة قاعد بره، ده هو ليه قنواته وليه مكاتبه اللي بتدله على البلد. فمثلا بلد زي مصر عايزة كذا، الخبراء بيقولوا له مثلا إن الجنزوري ده هيمشي، أو حتى لو قاعد بحماية البندقية فقاعد مش مستقر، القوة الحقيقية مش راضية أو راضية. فده شيء بديهي، يعني مش عشان هم بيحبوا الإخوان أو بيحبوا حزب العدالة والحرية، لا طبعا ده هم عشان عايزين يضمنوا فلوسهم. فكان من ضمن الشروط أن اللي يتولى المفاوضات القوة الحقيقية اللي هي الأغلبية، فكان متولى المفاوضات ساعتها هم الإخوان، حزب العدالة بالتحديد خيرت الشاطر. فعشان كده هم على علم وثقة من أنفسهم أن هم مش بيكرروا تجربة الجنزوري ولا أي حاجة خالص. أول شيء أن مصر مصنفة ائتمانيا في الدول المخاطر، يعني الدول اللي ممكن تاخد الفلوس وكنت عليها ما ترجعهاش عشان ما عندهاش. ما هم المؤسسات الدولية بيصنفوا الناس، فيقول لك مثلا السعودية دي ده زبون 100-100 ياريت ياخد مننا قرض. في حرب الخليج لما حدث أن السيولة قلت عند السعوديين أنفق كل فلوسه اللي في البنوك، فكانت البنوك بتتلهف عليهم، منها صندوق النقد الدولي ان هو ياخد منهم قرض عشان يسيل فلوس. ليه؟ لان ده زبون مضمون، يعني هيقول له مثلا 14 شهر هيجيب بعد 14 شهر وفيها الفوائد، فطبعا ده يبقى زبون مش زي الزباين اللي مقطوع نفسها كل شويه جدول الديون وبعدين جدول الديون وبعدين جدول الديون، فبيخش في متاهه مع الناس اللي عالم المحاريم دي. فهم بيصنفوا الدول تصنيفات، مصر في التصنيف الثالث. صحيح آخر تقرير طلع من يومين ده من فضل ربنا ثبتوا الدرجة ما نزلهاش، ودي أول مرة تحدث إن ما تنزلش، فده التثبيت ده يعني بيستبشروا خيرا إن المرة الجاية يرتفع. طبعا خدوا بالكم بس أفهمكم إن التصنيف ده مسألة مهمة، لأن التصنيف ده ممكن يؤدي إن إحنا نترهن، عارف اللي بيروح يرهن بيته، احنا نفسنا ممكن كبني ادمين ودوله نترهن، يبقى احنا راهن كلنا يعني البلد كلها تبقى راهن يعني. فدي مش مساله يعني سهله، يعني ممكن نيجي نجيب رغيف عيش ما نلاقيش رغيف عيش لان انت مالكش مصداقيه، يعني انت بتقول له ابعت سفن القمح، ده ابسط مثال بس عشان تتصوروا الدول ماشيه ازاي. سفن القمح دي هل هو يبعتها من هنا وانت تبعت سفن الدولارات بتقابلها في الطريق في عرض البحر يقوم ده ياخد من ده؟ ده كان زمان الكلام ده اما كان بياخد 1000 جنيه وصد 1000 جنيه، لا طبعا هو بيبعت سفن القمح وبعدين الدولارات دي بتمشي بقى من البنوك، تمشي من هنا وبعدين البنك المركزي وبعدين بنك. فممكن بعد ما يبعت سفينة القمح التاني يقول له انا تعثرت، طب اعمل ايه؟ طب اضرب راسك في الحيط، طب انا مفيش فلوس. فطبعا مفيش حاجة اسمها الكلام ده خالص، هو بيقول له هو بيبعت البضاعة وانت بتحضر الفلوس، وهو ما بيصدقش الكلام ده طبعا، انت محضر الفلوس، بيبقى فيه وسيط دولي يضمن يقول له ممدوح ده هيسدد مالكش دعوة فلوسه ده عندنا، وانا يقول انا القمح ده عندنا وسيط دولي يعني بنك دولي وسيط يعني عملية معقدة مش بالصورة. فلو اتحجز على البلاد نتيجة ان هم يقولوا ان البلاد دي ما قدرش تسدد فلوس ان شاء الله يقول له ده انا واقف هو على تلال الدولارات اهو واقف بتنطط فوقيها يقول له كلها المدولارات دي عندك في بلدك بس تقدرش تخرج. طب خرجها لي لو انت عندك الدولارات خرجها بر ما يقدرش يخرجها مش هياخدها في شنط كلنا ناخد شنط دولارات ونعدي بيها البحر نقول له دي تمن القمح اهو مش هيحصل الكلام ده. فالتصنيفات دي مش مسألة بالمسألة الهينة اللي احنا تصور ان هي مسألة ونقول يعني يخبط رأسهم في الحيط وما يهمناش. لا طبعا مضى العهد ده العهد ده ما بيأكلش عيش زي ما بقول يعني. فالشاهد ان التصنيف بتاع مصر في التصنيف المتدني جدا الحمد لله التقرير الأخير حافظ على نفس التصنيف فده أول مرة يتوقف سيل الايه النزول لتحت يعني لأن ممكن ينزل أكتر من كده فيتمنع خالص يتمنع الإقراض والبيع والشراء معه فوقف فدقوله ده تمهيد إن هي إن شاء الله يرتفع فيما بعد. طيب التصنيف ده عمليا ماذا يعني؟ يعني كالتالي إن أي مؤسسة تقترض منها مصر أي مؤسسة في أي حتة حتى أخواننا ولاد العم ولاد اللحم والدم السعوديين كان عندهم الشهر اللي فات فقالوا نفس الكلام يعني قالوا منك المؤسسة الدولية احنا هنضمنك بس بيننا منك المؤسسة الدولية يعني خليهم ياكلوك يعني لكن استثمارات مش هنديك استثمارات ده حقيقي الكلام ده يعني. فهم السعوديين والكويتة والإماراتيين يقول لك ايوه طبعا انا هديك بس عن طريق المؤسسة الدولية لانه مش ضمني يعني دول عمرك ما تسمع ان هم اقرضونا قرض ما يرضاش وروح يدي الفلوس للبنك الدولي وقول له دول اقرضهم لمصر عشان عارف البنك الدولي ده ايه سفاح هيذبحني لكن هو ما يديليش انا مباشره والبنك الدولي يبيع واللي يشتري في اللي خلفوني بقى يبيع ويشتري فينا لكن هو ما يدينيش انا مباشره. ده كله ليه؟ عشان ابن العم اساسا مش ضمني فضلا عن هو مش عايز يديني قرض حسن. بينما الايرانيين ودي حقائق قالوا له وش كده 10 مليار دولار قرض حسن بدون اي حاجه يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم 10 مليار دولار قرض حسن يبقى ايهم يغلب؟ ده الايرانيين اللي هم مين اصحابهم؟ السعوديين والاماراتيين قاعدين في حضن بعض دول قاعدين في حضن بعض. لما راح الدكتور مرسي في المؤتمر الاسلامي كان مين اللي قاعد على المنصه؟ كان قاعد خادم الحرمين احنا عندنا خادم الحرمين وعم قريب هيبقى فيه خادم الهرمين اللي هو محمد ابو حامد ده. فخادم الحرمين كان قاعد على يمينه مين؟ على يمينه ولي العهد سلمان وعلى شماله مين؟ احمد النجاد. يعني انت عايز تقول ايه يعني؟ يعني في اكثر من هذا تكريم وتبجيل ومين اللي مرمي تحت؟ كل دول مرميين تحت بقى متمرمطين دول من الاعضاء عادي من ضمنهم الدكتور مرسي عادي خالص. طب في الصحف وفي النشرات واستقبل ولي العهد حفظه الله ولا مش عارف بيقولوا ايه اكتر حفظه الله مش عارف بيقولوا ايه تاني استقبل الناقص يقولوا استقبل البواب اللي بره وصاحب جزر القمر ان يقولوا استقبل محمد مرسي لا ده نكره ده راح يعمل عمره لنفسه ده راجل واحد من ضمن الناس اساسا واخد بالك. فهو النهارده ده اللي حادث النهارده ان كونهم في درجه ثالثه في الائتمانات معناه ايه بقى؟ معناه ان يجي يقول له اقرضني يقول له ماشي قرض ماشي قبل ما نقول اي حاجه في 4% يبقى 4% دي ايه؟ ثابته دي نظير ايه؟ مش نظير الدين ده نظير ان انت ممكن ما تسددش النظير عشان انت درجتك ايه؟ في درجه ثالثه واخد بالكم؟ يعني دي ال 4% دي لوحدها او 5% دي نظير ان انت فين في اقل درجه يعني في درجه المخاطر يعني ممكن زبون ما تسددش. بعد كده بقى القرض عليه كام؟ مش اقل من 3% يبقى نتكلم في 7% اللي هي كانت بتاعه الجنزوري 6 وكسر او 7. فهو ده نتيجه الوضع بتاع مصر. هم ايام بقى المفاوضات وكملوها تلاقي نجحوا ان هم يعملوا ايه؟ نجح ان هم يجيبوا استثناء بس مش عشان السعوديين ده عشان حد تاني مش لازم نقول مين يعني. نجح ان هم يشيلوا حتة ايه المخاطر مش جدعانة مش عشان هو الدكتور مرسي راجل يعني بيعرف يتكلم انجليش كويس فاقنعهم لا طبعا حاجات تانية طبعا لكن هم شالوا نسبة المخاطر دي اول حاجة. وبعد كده شالوا نسبة الفوائد وخلوها الواحد واحد من عشرة، دي اللي متحدث في التاريخ واحد من عشرة من عشرة، إن هي مصاريف إدارية. تعالوا نقول المصاريف الإدارية، فناس يقولوا لنا يعني إن إحنا عصر إن إحنا مغفلين عدة، يعني دي اسمها إيه يا عم؟ خمرة. يا عم ما تقولش خمرة عشان ما تزعجش الناس، اسمها مشروبات روحية، حاجات آه يبقى مشروبات روحية ودي حاجات جميلة، خلاص يبقى دي ما فيهاش حاجة. فعشان الشيخ بيريل أساسا لما شالوا دي حطلوا دي بقت حاجات إيه تبقى كويسة. فأنتم متعقدين من إيه؟ من كلمة روية يا عم ما اسمهاش روية، اسمها مصاريف إدارية. آه تبقى حلال، لأنه الشيخ ما بيفهمش واللي قاعدين ما بيفهموش أساسا، فيقول له هي مجرد الكلمة، شيل يا عم الكلمة دي واكتب كذا. طبعا الكلام ده معنا احنا بيننا وبين بعض، لكن المؤسسات الدولية الكلام ده يعني مش عايز أقول المصطلح بالإنجليزي، لا يعني لا أساسا. في أكبر قضية في التاريخ المصري مرفوعة على الأزهر، عارفينها ولا مش عارفينها؟ أكبر قضية بقالها عدت 30 سنة مرفوع على الأزهر من تاجر نصراني، تاجر ماني فاتورة، تاجر نصراني، تاجر ماني فاتورة، ماني فاتورة اللي هم بتوع القماش اللي في الأزهر، آه تاجر، تاجر بيبيع قماش. كل موضوع ان راحوا اشتروا منه قماش للإدارة من إدارات الأزهر، عادي الفاتورة كذا، أبصر كذا، السداد كذا، ما يسددش يبقى عليه فوائد. فالموظف موظف مهمل فتأخر، فبدأ التاجر يحسب إيه؟ أظن الفاتورة ب 31 جنيه حاجة زي كده، يحسب إن في جنيه زيادة، في 2 جنيه زيادة، في 3 جنيه زيادة، نظير إيه فوائد. فراح طالب إيه؟ إدارة الأزهر، أنا عايز الفاتورة. فالموظف عنده ضمير يعني شوية بتاع المالية، فقال له أنا ما أقدرش أصرفك فاتورة بالطريقة دي، ما أقدرش أصرفك فاتورة، اكتب أي اسم، قول إن أنت ليك عندنا 35 جنيه، لكن ما أقدرش تقول إن هما 32 جنيه وفي 3 جنيه فوائد. ده حقيقي الكلام ده يا إخوانا، أنتوا بتبصوا لي بالبراءة وكأن أنا بحكي حاجات من القرن دي حقائق سألوا المحامين عليها. طلعت قضية مشعللة بقالها ما يزيد عن 30 سنة بتأجل في المحاكم، أول المحاكم مش عارفين يعملوا إيه في الورطة دي، وثانيا الأزهر عنده قوانين ان هو ما يتعاملش بالربا، لان الراجل مسميها كده، مصر ان هو لا يمكن ان هو يشيل الكلمه دي، يعني كله كوم وان هو يشيل الكلمه دي كوم. بكام الفاتوره دي؟ ما تعديش 100 جنيه، طبعا تلاقي عدت بقى، لان كل شويه عمال تزيد جنيه ومش عارف جنيه ونص على كل اسبوع حاجه زي كده يعني. فده بس التاجر اللي هو التعبان اللي قالوا بس غير بيان في الايه، في الفاتوره بتاعتك. لكن خلينا في صندوق النقد الدولي، هيقول لك يا عم ده الصندوق ده ده سياسة، يعني أمريكا تقول له اعمل يعمل. طب وهل يتصور أن أمريكا حريصة أن هي تنجح التجربة الإسلامية يعني، فتقول للصندوق هم عندهم حاجة اسمها الربا حرام، فأنت شل لهم كلمة ربا واكتب لهم أن دي مصاريف إدارية؟ يعني هل ده الوضع اللي أمريكا تغتنا فيه، ولا ده الوضع اللي هم يقرصوا علينا لغايه ما نمضي ونعترف ان دي فوائد ربويه؟ انهي الوضع؟ طبعا ده الوضع ان هم يوقعونا، اقصد يوقعونا كمصداقيه. لكن هاب ان هم عملوا كده، هاب ان هم ضغطوا على الصندوق ومش عارف ايه وقالوا له يعني ايه في المفاوضات تشيل الكلمه دي حط الكلمه دي، وهو كتبها. الصندوق ده بكره يسقط، يسقط. الكلام ده يا اخوانا دي حقائق. ليه؟ المؤسسات الدولية دي، وده موجود هنا النهاردة، يقول لك الراجل بتاع الغسالات اللي بره ده حقيقي، مصنع الغسالات ده او ما يقفل يعمل باب كده ويعمل فميه ومش عارف ايه وكلام نازل قبيل، يقول لك احنا بنحاول نجيب الايزو، وبعدين ما اجيبه اول كلمة يكتب لك يقول لك ايديال واخد الايزو، فاحنا اتبسط جدا، يقول لك تلاجات ايديال بتقعد الايزو ونحن نشتريه واحنا مطمئنين. الايزو ده ما بيعملش حاجه، ما الايزو اللي هم باخدوه ده ما بيعملش حاجه في المنتج. الايزو ده عباره عن ايه؟ عباره عن شهاده مصداقيه، لكن ما بتدخلش في الانتاج. الايزو انواع كتيره، بتكلم عن الايزو المشهور. يعني ايه؟ يعني انا مؤسسه، انا بدعي ان انا بعلم تعليم زي ما الكتاب بيقول، بجيب اختبارات، بختبر الطالب، وعندي ساعات محدده بصمم عليها، واختبارات في النص واختبارات في الآخر، ومفيش غش ولا محسوبية ولا أي حاجة، بحيث الطالب اللي بياخد مني شهادة أنه هو درس عني سنتين بيبقى طالب طالب. هيقولوا لي ما أنت لازم تقول عن نفسك كده، ما هو في حد يقول على نفسه كده؟ يعني هل يتصور ان انا اقول لهم لا وانا بساعد الطلبه وبغششهم وبديهم الاسئله اللي واخد 20 زي المعاهد الخاص النتائج ترجع للدكاتره يقول له عم انت هتطفش التلامذه، انا ما اطلع النتيجه بالطريقه اللي تقول عليها دي، التلامذه هيجوا السنه الجايه اهاليهم وما يسحبوهم يودوهم معهد تاني. لما انت تطلع لي ان ده ساقط وده ساقط وده ساقط، اول حاجه شوهت لي المعهد، تانية حاجه ده هياخده يوديه حته تانية. علي يا عم الدرجات، روح معليها روح معليها. بعض الدكاتره يقول لك ما كانش في حد ناجح اساسا، ما كانش في حد ناجح في الترم ده. احنا عارفين الكلام ده لان كنا بندرس العهد قريب، الحمد لله كنت بدرس دراسات عليا في جامعه القاهره، فاللي بيدوا في جامعه القاهره هم بيدوا في المعاهد، فكانوا بيحكوا كلام. خلينا في الموضوع، فيجي المعهد ده لو هو مدح في نفسه هيقولوا له ما انت بتمدح في نفسك، امال مين اللي يمدح فيك؟ انت تمدح في نفسك. لو انا كتلميذ عنده قلت لا والله بصراحه انا دخلت، يقول لي طب ما طبعا لازم تقول كده، هو في احسن من هو روقك وسهل لك وعمل لك واداك الشهاده، ما انت تمدح في مين؟ فيجيبوا مؤسسه، طبعا ده نظام بقاله 50 سنه ولا حاجه، فيجيب مؤسسه عالميه محايده تدي شهاده مصداقيه، تقول له ايه؟ يقول لهم تعالوا يا ايزو ادوني شهاده ايزو. يقول طب ايه وسع كده بقى، لما نخش مؤسسه عندك ورينا بقى الاوراق بتاعتك وورينا المراحل وورينا الاختبارات وورينا الساعات وورينا اشكال الدكاتره دول ومؤهلاتهم وورينا الطلبه، وروح واخد عينه عشوائيه من هنا واخد يعني ايه، تلاقيه كل يوم ناطط فوق دماغك عشان يديك الشهاده دي. تروح مطلع شهاده يقول مثلا ايه المودرن دي فعلا واخده شهاده ايزو كذا، يبقى المودرن لما تقول ان احنا بنطلع مثلا مهندسين متخصصين في كده ده كلام ما فيش فيه اي شك. لكن متخصصين في ايه بقى؟ في الكوسه في البطاطس، هو ملوش دعوه. هو ليه دعوه؟ ان اللي بتدعيه المودرن ده كلام ايه؟ حقيقي بيمشوا عليه ماشي مسطره، لا يمكن ان عشان ده ابوه الدكتور يقوم ايه؟ يلعب له في النتيجه او يقول له بدل الدور الاول خليها الدور الثاني. ده فين؟ في الحاجات الصغيره اللي بينا، في اي جورنال نقره اهم حاجه يقول لك احنا واخدين ايزو كذا. لما نيجي بقى المؤسسات دوليه كبيره نفس المصداقيه بتاعتي دي تقع. لو هو النهارده قال البيان ده هو حقته فوائد، لكن احنا تكريما شلنا الكلام ده وكتبنا بتاع ده، يقع على طول، يقع فورا، ده يتسحب منه الترخيص اللي هم ادوهوله كنوع مصداقيه لما يقوله. فالورقه اللي بتخرج من عنده دي مش ورقه بتاعت موظف يقول له عم عشان خاطر اكتب بس، مش دعوه انت وكاتب وخاتم وقول له بند جنب التعديل عشان يبقى مديها مصداقيه. هم ما يعرفوش الكلام ده خالص، الكلام ده بيطلع طبقا لشهادات دوليه. فهو اما يكتب ان دي مصاريف اداريه حقيقي هي كده، اما يكتب لا دي فوائد حقيقي هي كده. طب هو كتب لسه ما كتبش، ده لسه فيه مفاوضات صعبه جدا معاهم لانهم قسمينها 6 من 10 و5 من 10، لسه ما زال المفاوضات صعبه معاهم. لكن اقصد لو هو كتب كده فالكتابه دي لا يعتريها اي شك. دعكم بس من ايه؟ من اخواننا اللي يقول لك ده مجرد كلام وضحك على الدقون. طبعا هم مش محتاجين الدقون بتاعتنا اساسا عشان يضحكوا علينا اساسا، هم ضاحكين علينا شفطنا، مش هيجوا يتزنقوا معانا في 1.1 يكتبوها كده، يعني مش عشان عيون مصر جاي يرمي لهم ال 4 مليار ويا عم عشان ما تزعلش اكتب لك ايه، عايزني اكتب لك ايه؟ هديه؟ هديه لمصر ليه يعني؟ هو عشان يعني هو شايف ايه من مصر؟ يعني لا شايف فيها حكم عاجبه ولا شايف فيها ناس متصدره عجباه، يعني مش شايف فيها اي رواج لاي حاجه عشان يقول عشان خاطرك. يعني ما فيش حتى عشان خاطرك، فضلا عن ان هو كمصداقيه يسقط لو فعل هذا يسقط. فاذا موضوع القرض لازم احنا قبل ما نتصدر للانكار احنا نعرف ما يدور حوله من كلام. فهو فعلا قرض دفعهم اليه الحاجه اللي نزلت بالبلاد، وده موضوع كبير طبعا يحتاج الى ايه؟ الى تفصيل. لكن الحاجه اللي دفعت البلاد لما يجي يقول وان العمله الحكومه لما بتتزنق في فلوس، اي حكومه عالميه، امريكا طبعا ام الكلام ده طبعا، لما يجي الحكومه تتزنق في فلوس تعمل ايه؟ قدامها 3 اختيارات. عايزين فلوس يصرفوا على المشاريع، يصرفوا على البني ادمين دول، يديهم مرتبات. فحاجه من 3 اختيارات، اما يقول لي يا وزير ماليه اطبع فلوس، فرح الناس عليك كده، اطبع لهم 2 مليار جنيه، فتلاقي الناس ايه؟ اتبسط جدا وفك نفسه، لا في إضرابات ولا في شركات ولا في أي حاجة. اللي بياخد 10 بياخد 20، خد يا عم كمان 20 وجديدة كمان اللي هي طالعة من مطبعة، فالناس تتبسط فيطبع فلوس. ما يقدرش يطبع فلوس ليه؟ طبع الفلوس يؤدي إلى ما يسمى باسم الايه؟ التضخم. تضخم يعني ايه؟ يعني بقى الفلوس أكتر من البضاعة. يعني تصور ان السوبر ماركت ده البضاعة اللي فيه بألف جنيه، احنا هجمنا عليه واحنا معناه 10,000 جنيه، خلص ابو ألف. طب انت تعمل ايه ب9,000؟ روح كلهم بقى اطبخهم للعيال ياكلوهم هم الجنيهات دي، مش هينفع حاجة. تعمل بيهم ايه؟ اه معاك فلوس بس مفيش بضاعة، هو ده اسمه التضخم. فما يقدرش كده بالجهجون يقول له ايه اطبع عم وفرح الناس، ما يقدرش، ما فيش حاجه اسمها اطبع وفرح الناس، ده بيطبع بالملي. الحكومات الفاشله هي اللي بتطبع. اه كان بيحصل ايام عبد الناصر وقلت كان بيطبع، المطبعه شغاله، قال للزعيم اطبع اطبع. فادي اول وسيله الحكومه تسد بيها العجز ان هي طبع المال، وده لا يمكن لان ده ادي للتضخم. الوسيله الاخرى اللي بتعملها الحكومه، اي حكومه في العالم، ان هي تطرح سندات. سندات يعني دي وسيله للاقتراض من الشعب، فتقول له في سندات طرحها الحكومه، السند مثلا ب 100 جنيه، فانت تشتري مثلا ايه 20 سهم 30 سهم 100 سهم، وبعد سنه التسديد بنسبه مثلا ايه فوائد 5%. فالسندات عموما في اي حته في العالم الناس بتقبل عليها. ليه؟ ليه بتقبل عليها؟ لان اللي طرحها الحكومه يعني جهه ايه موثوق فيها، يعني واحد بيتسلفه طبعا ده ربا اساسا. لكن اللي بيخلي السندات في اي حته يقبل عليها الناس ان فيها ايه؟ ان دي حكومه. طب الحكومه الضعيفه اللي زينا اللي لا تملك شيئا، الناس هتقبل عليها ليه؟ يقبل عليها سين وصاد وعين، ويقول لك اللي خد السندات اليهود، او اللي خد السندات القطريين، وما عندهم مش الا اليهود او القطريين، خد السندات وباعوا البلد يا عم، يعني راهنوا قناة السويس وباعوها سندات. يعني لا عايز ده ولا عايز ده، نطرح سندات يقول لك ما طبعا نطرح سندات وروح تبيعها للقطريين، يا اخوانا البلد دي مرهونه كلها للقطريين، طب بلاش سندات، يقول لك اه ما طب اجيب منين فلوس؟ فلا ده فيطرح سندات دي عباره عن قرض. طبعا ده اولا اقتصاديا خطا، واهم من كده شرعا خطا، لان ده بيورط الشعب كله في ايه؟ في جريمه ربا، في جريمه ربا، يعني بينرابي مع الناس، وده لا يتصور، فضلا عن انه هو اقتصاديا طريقه فاشله. يعني امريكا كلها مرهونه بالسندات، مين اكبر شاري للسندات الامريكيه؟ الصينيين. عشان كده نجحوا الامريكيين ان هم يربطوهم جنبهم، اول ما الدولار يخبط ويبدا يتدحضر كده تلاقي مين اهم واحد خايف؟ الصينيين، لان فلوسهم اتبعزقت. او ما يقولوا نزلنا الدولار بوينت كذا في المليارات، اتبعزق الراجل فلوسه ضاعت. لما يرفع يبقى في صالح انه يرفع، طبعا يرفع دي ليها مخاطر عيوب ويخفض دي مخاطر عيوب، لكن مش دي قضيتنا. فالطريقة الثانية لتعويض الاموال اللي تحتاجها الحكومة طرح سندات، ودي طريقة فاشلة ومحرمة لان تقوم على الربا، ودي اللي هم بيعملوها دلوقتي حاليا الحكومه، بس يطرحوا ايه؟ صكوك اسلاميه. فرق كبير جدا بين الصك الاسلامي والسند. الصك الاسلامي عباره عن مضاربه بين الشعب وبين الحكومه، فاحنا بنطرح محط الدميات النقد الدولي. في صندوق النقد الدولي بيعمل كده، خدوا بالكم، انت فاكر صندوق النقد الدولي لما بيدي 4 مليارات بيقول له خلاص دكتور مرسي خد لهم في الشنطه بتاعتك دول، روح انت تصرف بيهم بعزق على العيال واعمل اللي انت عايزه بال 4 مليارات؟ لا، ده هو الفلوس دي بيصرفها على مشاريع، وعنده طبعا لجان اقتصاديه وعنده متخصصين. فاقول له مشروع الكهرباء ده مثلا محطه دمياط واخده من القرض مثلا 700 مليون دولار، فيطرح مناقصه للشركات، ومين اللي يصرف؟ صندوق النقد الدولي لحساب ايه؟ القرض. فمش بيدي طبعا فلوس كده يديها لهم كده بالبركه، لا طبعا. فالشاهد اللي عايزين نقوله عليه ان الصك الاسلامي عباره عن مضاربه، فبقول له ان محطه دمياط انا هعمل محطه دي هتطلع كهرباء هنبيعها للناس، يبقى ده مشروع هيكسب صح؟ على حسب ما ياتي من ارباح هنديك، زي يدي ارباح بقى نسبه كذا نسبه كذا نسبه كذا، فيبقى احنا كده عملنا حاجه حلال واشركنا الناس، يبقى الناس كلهم همهم ان محطه كهرباء دمياط دي تنجح ولا ما تنجحش، ده يدافع عنهم، ده مش هيسيبوا المحطة، ده هيناموا جنب المحطة ليل ونهار، يعني هيروح ويعدي على المحطة عشان المحطة تطلع وتنتج طبعا، لأن هي دي اللي هتجيب له فلوس. فده يخلي الناس أكثر حرصا على إيه؟ على إنجاح أي تجربة. ده الصك الإسلامي. بس هو ما يقدرش يعمل الصك ده ليه دلوقتي؟ لأن الصك الإسلامي زي البنوك الإسلامية تحتاج إلى تشريعات، وهم خدوا مجلس الشعب رموه، فمجلس الشعب اللي بيطلع تشريعات مفيش. التشريعات دي عشان المستثمرين يشتغل، عشان الفلوس تشتغل لازم تشريعات. طب لو هو شرع، لو طلع هو تشريعات دكتور مرسي يقول لك بس هو ده أول مراحل الاستيلاء، الإخوان خدوا كل حاجة، خد التنفيذي وخد التشريعي وخد كذا وخد كذا، الراجل ما خدش حاجة خالص، الراجل ما عندوش إلا القميص الأبيض اللي بيلبسه، ما خدش حاجة خالص، يقول لك خدنا وخدنا وخدنا وخدنا. فهو ما يقدرش يطلع حزمة التشريعات بحيث تتواكب مع الصكوك الإسلامية وما ذلك، يبقى إذن الباب ده مقفول عنده تلاقت، ما يقدرش يبدلها بصكوك اللي هو أخواننا السلفيين بيقولوا عليه، ما يقدرش يعمل الكلام ده خالص. يقدر يقول زي الدكتورة هبة رؤوف تقول أنا عن نفسي أدي 30,000 جنيه طلعتهم للحكومة مش عايزهم لمدة 4 سنين، وبعد 4 سنين دهم لزي ما هم 30,000، يعني قرض حسن. ده كلام عظيم جدا، وانا علقت كلام عظيم جدا، بس كم واحد من الشعب المصري يعمل كده؟ هنقدر نجيب كم واحد يعمل كلام ده؟ طبعا ده احنا ما نقدرش نقنع اخواننا بكده، ده هنكلم اخواننا بيقول لك لا الفلوس دي هتتسرق، هتروح عن هيشفطوها. طب فين الفلوس اللي جابها الشيخ محمد حسان؟ طب فين الفلوس اللي ده احنا اساسا مش منحين على اخواننا عشان نلاعب على الشعب، نقنع كله ان نقول له على الاقل 5000، انت 5000، انت 10000، انت 20000، سيبهم للحكومه. يقول لك انا اسلف الحكومه، انا ادي للحكومه. فطبعا دي عقليه محتاجه تتعدل مع عقيده وثقافه، فدي عايزه سنين عشان الراجل ده يروح من نفسه يطلع الفلوس اللي في جيبه يديها. لكن يقول لك انا انا انا هكون اغنى من الحكومه، انا اغنى من الحكومه ازاي؟ انا ازاي انت عايز تقنعني اكون انا اغنى من الحكومه؟ فنعمل الكلام ده الدكتوره هبه او مجموعه الناس اللي هم بتوعنا او ده او ده، يجيب قد ايه يعني؟ يدي الحكومه قد ايه؟ وهل الحكومه اللي هتقع دي مش هتلاقي تاكل تستنى المواضيع دي يعني علقوها على الحاجات دي؟ الكلام طبعا على الراي اللي بيقولوا احنا بناكل كل يوم 90 مليون بق. تصور ان انت في بيتك عندك مشكله الاكل الاصيل، ده بياكل 90 مليون بق اسرتك، حتى لو ما كلوش تاني يوم يا ابن اسكت انت وهو، اصبر هيسكتوا مكسوفين منك، لكن التانيين مستنين ليك الوقعه دي اساسا. فالكلام مش بيتوزن بهذه الطريقه. فالسندات ايوه ليها بديل، بس امتى البديل؟ لما تطلع قوانين ولما تتغير ثقافه وبيئه الناس اساسا. ما هو برضه حتى لو طلع قوانين الراجل بيجي يقول انا احسن حاجه اتدخل مع الحكومه بدل ما تدخل مع فلان وعلان ويلهف الفلوس، تاني يجي يقول له طب يا حبيبي افرض هو الحكومه قالت لك ان ما طلعتش فوائد ما جبناش ارباح، هتقبل الكلام؟ فيقول له هم هيعملوا فينا كده، هيلموا الفلوس ويقول لك الحمد لله رب العالمين المشروع ما ربحش. خلاص ما ربحش، وهم عربيات رايحه وكرافتات جايه وهم متعوا نفسهم، وادي المشروع الاسلامي ده هم شغالين من دلوقتي، ده هم الشياطين دول. ده مش كلام انا، ده كلام، ده هم بيقولوا كلام ألعن من ده كمان اساسا. فاذا حتى لما تعمل قوانين محتاج الدماغ دي والعقليه دي تتغير، الدماغ والعقليه تتغير ازاي؟ عن طريق الدعوه، عن طريق المساجد، عن طريق الدعاء ان هم يشتغلوا مع الناس. فاذا لما يبدل السندات بالصكوك ما يقدرش. فعشان كده يقولوا له ليه يا عم مش انت بتقول مشروع اسلامي وهتعمل؟ هم فعلا نازلين البورصه، عما قريب نازلين البورصه شركات اسلاميه محترمه هيوروا للناس النماذج الاسلاميه ان شاء الله باذن الله. والزيارة اللي هم رايحين الصين دي رايحين برجال اعمال اسلاميين منهم ما لا يقل عن 80 رجل منهم. فهم هيعملوا، بس الكلام ده بيعملوه ايه؟ قطاع خاص، لكن ما يقدرش يعملوا على مستوى الايه؟ دوله. ما يقدرش لا فقيه يقول له كده ولا عاقل يقول له كده. طيب الطريق الثالث للحكومه ان هي تحصل اموال ان هي تسحب من ايه؟ من رصيدها في العملات الصعبه. كل دوله ليها رصيد في العملات الصعبه، فيقول له اسحب من ايه؟ من الرصيد. يسحب لغايه امتى الرصيد ده؟ ده ايديه ورجليه. الرصيد سحب منه لغايه اول مره في التاريخ ينخفض عن السنه اللي قبلها، يعني حقيقة الرصيد ده بيعلو مش بينزل صح؟ أول مرة ينزل عن السنة اللي فاتت وصل الرصيد 14.5 مليار دولار. دول في همسة كده قمح، أزمة قمح على رز على سكر على مش عارف إيه، ليك صرفت الفلوس دي أساسا؟ صرفتهم وقعدت، والتاني مش هيبعت لك ولا رزاية أساسا ولا قمحاية ولا سكر ولا الهوى. ده أنا بقول الإيه السلع الرئيسية. فيجي بتاع البنك المركزي يقول له لا لا يمكن، لا يمكن أنزل عن ده دولار، لا يمكن أصرف دولار واحد، ما ينفعش، ما ينفعش ننزل عن كده دولار واحد، خلاص كده كده البلد هتقع، كده أنا يبقى أنا قوتي بس 4 شهور 3 شهور والبلد تقع طول، فما لا يمكن نسحب من الاحتياطي. هو وصل المرحلة دي، هو وصل خلاص ما يقدرش يجر من الاحتياطي، لأن جر من الاحتياطي البلد تقع، البلد تفلس أساسا، فما يقدرش يسحب من الاحتياطي ده. يبقى هو ما عندوش طريق غير ان هو يتجه للاقتراض. اذا كان هو مجرد ان هو جات كلينتون هنا طلعوا الفشلة، طلع الناس اللي كانوا محسوبين على المجلس العسكري طلعوا عند الفور سيزون، عيني عينك في التلفزيونات ان ايه، ان قعدوا يهتفوا ان هو عميل الامريكان ومش عارف كم من ده. راح التاني يوم قابلت طنطاوي بس ما كانش عميل امريكان ولا حاجه، حاجه كويسه جدا يعني. فده الشعب اللي احنا بنتعامل معاه، ده دي النوعيه اللي احنا بنتعامل معاه. طب سيبك من دول، راح لقطر قال له اه ما هو ده المشروع القديم، خدوا بالكم ده راهن قناه السويس لقطر، ومش كده وبس، ده قطر ادت له 2 مليار ساعه ما ادهم له، قال له بس شيل مجلس عسكري. طب مجلس عسكري ده جوز امه، يعني هو عايز، يعني هو بتاع قطر ده اولا مين بتاع قطر ده عشان بس نفهم، يعني كان حقائق، كان عارفين ان هم ما لهمش دعوه بالاسلام خالص ابعد ما يكون، طبعا دول في حضن بني اسرائيل اساسا علانية، بس هم بيقولوا احنا بنعمل كده في العلن، كل الناس بتعمل كده في السر، احنا بنعمل في العلن، انا بروح اتفسح وانام هناك واعمل اه. رئيس الوزراء بيقول كده. مين هم قطر من ناحية الاقتصادية؟ نمرة واحد، يعني الصندوق السيادي القطري ده تصنيف المؤسسات العالمية، مش تصنيف ممدوح جابر او ده او ده او ده، ما هو التاني او ده دول مش قرايبي، ولا انا عمري رحت قطر ولا اعرف قطر دي اساس، لكن دي حقائق النهاردة. الصندوق السيادي القطري نمرة واحد، نمرة واحد في ايه؟ خدوا بالكم بقى في الشفافية والارباح، يعني الدرهم تقدر، الدرهم في قطر تقدر تعرف من ساعة ما طلع نظير ايه لغاية ما تصرف نظير ايه، كده على الشاشة كده قصادك، وجاب كام ارباح. فدي الشفافية اللي هم بيتكلموا عليها، يعني تعتبر تاني دولة او تالت دولة في العالم في الشفافية. فاذا انت مش بتعامل مع واحد اهواجي او واحد يعني، لا بتعامل مع واحد اساسا عارف الدولار بتاعه ده رايح فين، ما بيرميش كده، مش ماشي بالسياله بتاعته، هم فاكرين الراجل ده الجلابيه بتاعته دي مخرومه دولارات، كل ما يمشي تقع منه دولارات وبيريل دولارات، لا طبعا، ده هو معروف على مستوى العالم ان هو اما الثاني اما الثالث في الفلوس اللي بتنزل، بتنزل من جيبه. اي مواطن قطري ماشي في الشارع يقدر يعرف الفلوس دي من ساعه ما خرجت لغايه ما رجعت بارباحها كام. فدي الشفافيه، فهم نمره 2 او نمره 3، طب في الارباح نمره 1، نمره 1. يبقى ما تتصور ان ده جاي النهارده يديك وديعه ب 2 مليار عشان موضوع التعبان ده، عشان انت تشيل المشير، ده كلام ما يعني ايه ما يركبش الا في عقول هؤلاء. ومع ذلك ففعلا قناه السويس محطوط لها مشروع، بس لان هم خبثه طبعا، هو بيحضر لك عشان ايه؟ يخوفك. هو عارف ان انت كراجل وطني بتحب بلادك، قناه السويس دي بتجيب اقل ما يمكن. قناه السويس دي هي بالنسبه للناس النهارده عباره عن ايه؟ ترعه، شويه ميه بتعدي فيها سفينه رايحه جايه، هو ده غرض منها؟ لا طبعا، ده هو عايز يعمل قناه السويس دي بلد تانية خالص، يعني مش بقى مجرد عايز يعملها بمعنى اصح، عشان كده الحرب شعواء من الخليج علينا، عايز يعملها زي دبي تبقى مكان تصنيع باكمله، يبقى دي بحيره مصريه باكملها، يبقى دي سفن كلها تستفيد، مش مجرد انا اقف اتفرج عدى يديني 20 دولار، عدى تاني يديني 20 دولار، اللي انا عارف هو شايل ايه ولا عامل ايه ورايح فين ولا جاي منين. التاني بقى عند جبل علي لا، ده بتفضل الحوايات دي كلها، ما يقولوا دي رايحه فين، رايحه طب انا اصنعها لك، ما توديها هناك انا اصنعها لك، عايز تعمل مصانع، اعمل مصانع هنا، عايز تعمل اعفاء، اعمل اعفاء هنا، عايز. ده موضوع كبير جدا، زي هونج كونج، زي دبي، زي. فهم حاطين فعلا خطه ان هم يحاولوا. فهو عايز طبعا يشعل المواضيع, قال احنا هنرهن قناة السويس. الله يرحم يعني اللي مش ما مش مش راهن قناة السويس, ده اداهم مصر, ده اداهم سيناء, واداهم الغاز, واداهم قناة السويس, واظن والله اعلم ان هو رهننا احنا كمان, يعني دفعنا كمان رهن ليهم, بس هم ما رضوش لان احنا لا نساوي شيء اساسا, ما رضوش بينا اساسا يعني. فما كانش حد يقدر يجرؤ انه يتكلم, لكن هم بيصدروا من ثلاث الكلام عشان هو يقول له ايه بس فضنا سيره بقى, كفايه اللي اتقال على قناه السويس, خليها زي ما هي كده, تعدي السفن كده زي ما هي ميه وخلاص بس, ولا تعمل لي مشاريع ولا تعمل لي منطقه حره ولا تعمل ولا تعمل, خليها زي ما هي كده. فده ده غرض اساسا. فهو قال له انت ران طيب, يبقى اذا راح لامريكا قالوا له عميل الامريكان, طب بلاش امريكا خليها على جنب. راح لقطر عرب زينا وفي الظاهر مسلمين زينا, قال لك اه بتعمل كده عشان ترهن قناة السويس. طب يروح لمين طيب؟ طب يعمل ايه طيب عشان يجيب فلوس؟ يعمل ايه يعني؟ يعني راح لده قلت له كده, طب راح لده قلت له كده, طب راح لاخوانه اللي هم بقى مسلمين بقى وخدامه وما ذلك, قالوا له كل حاجه نعملها لك بس تبع مؤسسات الدوليه. قال لهم طب ادوني استثمارات يعني, زقوا زقت استثمارات من الفلوس اللي بتنهبوها ليل ونهار يعني اللي في جيوبكم دي. قالوا استثمارات لا, قروض ماشي يعني, نقول المؤسسات الدولية تقرضك لكن لكن استثمارات لا. فإذا الرجل أسقط في يده يعني خلاص. طب ماذا يفعل إذا كانوا دول أهم ولاد الدم والدين والعقيدة والعروبة, واحكي زي ما أنت عايز تحكي, هم أساسا مش مقرين بس هم مش راضين يقولوا هو بيقول لهم إيه. هو مسميهم تسمية معينة يعني, مسمي الحكام هنا تسمية معينة بحيث أنه مش معترف بيهم أساسا. طب ماذا يفعل؟ طيب السؤال الأخير هنجاوب عليه عشان نقفل الكلام. الناس يقولوا طب ليه هو ما يطلعش يقول الكلام ده؟ يعني ليه الدكتور مرسي ورئيس الوزراء والناس الحلوة الجميلة دي ما يطلعش في بيان يقول يا أخواننا والله إحنا أغلق علينا, إحنا البلد ما فيش احتياطي, الاحتياط خلاص وصل لدرجة ما ينفعش نسحب منه, ما نقدرش نقرض استدانة داخلية, ما نقدرش نروح للأحباب لأن الأحباب يعني شرحونا وبعونا للمؤسسات الدولية, ما نقدرش فما عندناش إلا أن احنا نقترض. لو عمل كده يبقى رئيس فاشل, يبقى رئيس صفر. ليه؟ لو رئيس الدولة اللي هو يملك المعلومات ويملك التشريعات والقوانين طلع قال أن البلاد هتقع بعد 4 شهور, أصحاب رؤوس الأموال الاستثمار هيعملوا إيه؟ فك ده, هيفك ده, هياخد دله في سنانه وهيعبي البضائع دي وفرر على بره, صح ولا مش صح؟ طب واللي جاي اللي احنا عاملين نقنعه لا ده البلد استقرت وبقت كويسه وهنا الحلال وهنا مش محسوبيه بقى ولا في حسن مبارك ولا جمال مبارك هيقسموك في المشروع وياخدوا منك نسبه, ما فيش حاجه من دي خالص, حلال اللي هتكسبه هتكسبه اللي مش هتكسبه هتكسبه. يقول لك اكسب مين ده انت؟ ده رئيسكم اللي هو الراجل السني اللي حافظ القران بيقول ان البلد دي هتقع بعد 4 شهور. طب انا مغفل؟ طبعا يبقى راجل مغفل ان يجي يحط فلوسه هنا. فهو ما يقدرش يطلع يقول الكلام ده علانيه والا يبقى ده فشل اداري, ما يقدرش. لكن يترك هذا للاخرين. انا ما اقول الكلام ده, انا لا في الرئاسه ولا امثل اي منصب رئيسي, صح, ولا رسم ولا غير رسم, ولا امثل اي حاجه خالص, او واحد بيتخطخ خلاص بيقرا الجرانين وخلاص عمال يرقع وخلاص. لكن هو ما يطلع يقول الكلام ده, لا ده كلمه واحده تخلي البورصه تطلع وتنط وتنزل والفلوس تجري وتروح, لان هو الفلوس ما تعرفش الا الايه, راس المال جبان. دي قاعده, ما اللي يخالف فكريه ما يعرفش راس المال ده اساسا. فلو راس المال ده حس باي قلق عدم استقرار وقعت البلاد, يبقى هو طينها بدل ما عايز يعالجها طينها. طب ما ينفعش يمكن. فطبعا ده اجابه بس على السؤال البديهي اللي بيتطرق الى الاذهان, ان لماذا احنا ايران بقى ده ايران يبقى هنقعد للفجر, فخليها المره الجايه بقى يكون راح ورجع بقى ان شاء الله. ايران دي 5 ساعات يا اخوانا. ها هي القمه مكانها في ايران. مش رايح لهم. نعم صحيح. اه وعشان تسليم كمان القياده كمان ده ليها كذا حاجه. ها الميعاد شهر 9 يعني المره الجايه هنخليه, مش المره الجايه شهر 9, المره الجايه هنخليه بعد المغرب ان شاء الله, يعني هنصلي المغرب مع بعضنا ان شاء الله. ماشي, اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.